السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الدرس النهائي في مقدمة التفسير وأصوله، وإن شاء الله تعالى نبدأ في تفسير سورة الفاتحة يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى، وتواصل الدروس تبعا. أقول بالله تعالى التوفيق، سبق وأن بينا أن بداية نزول هذا الكتاب العزيز على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في ليلة القدر من رمضان. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى في كتابه الكريم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ونزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء أول نزوله، وبعد ذلك نزل منجما على حسب الوقائع. وقد كان أهل الكفر يقولون: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أين نزلناه على منجما على حسب الوقائع لتثبيت فؤادك يا رسول الله. وكان نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وسبق وأن بينا أنه نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع. وقال فريق من أهل العلم في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، أي مواطن نزول القرآن الكريم، على أحد الأقوال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فبينا أن أول نزول القرآن كان على النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء، وأن أول ما نزل مطالع سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وأيضا بينا آخر الآيات نزولا بعد ذلك في المدينة، قيل إنها آيات الربا، والتي خاتمتها قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل آخر آية من سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآيات. وثمة أقوال أخر. هذا والقرآن كله محكم وكله متشابه باعتبار، كله محكم باعتبار إتقانه، والحمد لله هدايته للتي هي أقوم في كل شيء، وكله صدق، وكله يوافق بعضه بعضا، لا جور فيه ولا خلل، لا ظلم فيه ولا بغي، لا ألفاظ بذيئة فيه، كله محكم بهذا الاعتبار، وكله متشابه في الحسن، كله يشبه بعضه بعضا في الحسن، أو يكاد أن يتشابه في الحسن. ومن العلماء من قال: القرآن محكم باعتبار ومتشابه باعتبار بنفس. فقال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهذا باب. أما قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فقيل معناه أجملت آياته ثم فصلت. وأيضا كله متشابه، كما قال تعالى فيما قد سمعتم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أما على الآية الكريمة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فمن العلماء من قال: محكمات في هذا الباب الواضحات البينات الجليات. ومنهم من قال: هي التي لم تنسخ. منهم من قال: هي التي لم تنسخ. ومن العلماء من قال: المحكمات التي علم الناس تأويلها، والمتشابهات ما لم يأتي تأويلها. فمن العلماء من قال: المحكمات محكمات في الإتقان، محكمات واضحات جليات بينات لم تنسخ كذلك. ومن العلماء من قال: أيضا هي التي تحققت وتحقق وقوعها، وقعت وأولت، أعني بأولت أنها تحققت على عهد رسول الله وعلى عهد الصحابة. ومن العلماء من قال لا المتشابه، وعفوا أردف هذا القول بأن المتشابهات ما احتملت أكثر من معنى من المعاني، تحتمل أكثر من معنى من المعاني. ومن العلماء من قال المتشابهات المنسوخات، وهذا الذي قال المنسوخات قال في المحكمات هي التي لم تنسخ، وقال أيضا في بعضهم في المتشابهات هي التي لم يأتي تأويلها بعد، كفتح يأجوج ومأجوج، كنزول عيسى بن مريم، كخروج دابة تكلم الناس، كطلوع الشمس من مغربها، هكذا قال بعض العلماء. لكن يمكننا في النهاية أن نلخص المحكمات والمتشابهات إذا كانت معا في سياق، أن المحكمات الواضحات الجليات البينات التي تحتمل أو تدل على معنى واضح لا غموض فيه ولا إبهام، والتي ليست بمنسوخات والتي يرجع إليها عند الاختلاف. أما المتشابهات التي يمكن أن يفهم منها معنى غير ظاهر لبعض الناس، وقيل هي التي لم تنسخ كذلك، عفوا هي التي نسخت كذلك. أوضح بعض الأشياء، بعض الآيات التي في هذا الباب، لأن بالمثال يتضح المقال كما يقول قائل. قول الله تبارك وتعالى في شأن عيسى عليه السلام وروح منه: قد تشتبه على بعضهم فترد إلى المحكمات، بقول الله تعالى: إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فترد الآية التي اشتبهت على البعض إلى المحكمات، يقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. كذلك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، قد يتوهم متوهم منها أن المؤمنين لن يروا ربهم فتشتبه عليهم. فإذا ردها إلى المحكمات كقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله، كقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الصدد اتضحت عنده الوجهة الأخرى. كذلك قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، قد تشتبه على شخص فيقول: الله في كل مكان، ولكن إذا رده إلى المحكمات كقوله تعالى: أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من النصوص، تتضح حينئذ المعاني بجلاء. وكذلك كلمة السيئة قد تشتبه على بعض الناس: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قد تشتبه على شخص فيظن أنها أي سيئة، ولكن إذا قرأ قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا ونحو ذلك، عرف أن السيئة المراد بها هنا الشرك. فقد تشتبه بعض الآيات، فمن شأننا أن نرد المحكم المتشابه إلى المحكم، كما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، ثم تلا الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآيات. هذا باختصار شديد. قد يقول قائل: لماذا المتشابه ولماذا المحكم ولماذا لم يأتي كله متشابه؟ الله أراد ذلك ولا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. فهذا القائل كالقائل بأنه لماذا لم يكن الناس كلهم على الإسلام؟ فالله سبحانه وتعالى يبتلي العباد، قال تعالى في كتابه الكريم في شأن الشجرة التي تخرج في أصل الجحيم، قال: إنا جعلناها فتنة للظالمين، وكما قال في عدد الملائكة عليها 19، وقال بعد ذلك: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالمؤمن مع الآيات المتشابهة أشكلت عليه، مؤمن أشكلت عليه الآيات المتشابهة، ومنافق أشكلت عليه الآيات المتشابهة. المؤمن يكل العلم إلى الله كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما المتشكك والمرتاب فهو الذي يبدأ يتشكك لأمر يريده الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل: لماذا هذا؟ قل: الله يفعل ما يشاء وهو أعلم بالعباد. وأنتم تعلمون في قصة هاروت وماروت أنهما يعلمان الناس السحر، وأنزل ببابل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقد يبتلي الله العباد بما يشاء، فابتلاهم بالمتشابه، ينظر ماذا سيصنعون في المتشابه، هل يتشككون في القرآن كله أم يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وقد ارتفعت أصواتهم بالجدل، فإذا وجهه يتفقع كأن في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، فقال لهم: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ما اختلفتم فيه فكلوه إلى عالمه سبحانه وتعالى. فقد يبتلي الله العباد بالمحكم وبالمتشابه، والمؤمن مع المتشابه إذا عجز عن فهم شيء يرده إلى الآيات المحكمات مع الرد إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ونأتي على كلمة التأويل، فلا أكثر من معنى في كتاب الله سبحانه وتعالى. يمكن جمع التأويل، معاني التأويل في هذه المعاني: الأول معرفة ما تؤول إليه الأمور. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويله هنا تحققه ووقوعه. وقد يأتي التأويل بمعنى التفسير والبيان والإيضاح. وقد كان النبي عليه السلام لما نزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فالتأويل أولا معرفة ما تؤول إليه الأمور، نبئنا بتأويله. كذلك التأويل يطلق على التفسير والتوضيح والبيان، وقد يصرف ويطلق التأويل على صرف النص عن ظاهره لعلة من العلل. أورد لها بعض أهل العلم حديث: الجار أولى بثقبه. فأول الجار هنا بأنه الشريك على المشاع، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت الحدود وصرفت الحدود، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فالشريك أول الجار بالشريك على المشاع. ولكن هناك من التأويل الذي هو صرف النص عن ظاهره تأويلات باطلة، كتأويلات الشيعة: إذ أول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا البحران علي وفاطمة واللؤلؤ والمرجان حسن وحسين. وكذلك أول تأويلات باطلة في إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فأول البقرة بعيشة، وهذا من ضل السبل بل ومن الكفر أن تؤول البقرة في قصة موسى عليه السلام بأنها عائشة رضي الله تعالى عنها. فالتأويل له معاني ثلاثة: معرفة ما تؤول إليه الأمور، التأويل بالمعنى الثاني بمعنى التفسير، التأويل بالمعنى الثالث صرف النص عن ظاهره، قد يكون النص مصروف عن ظاهره لقرينة وقد يكون لغير قرينته. هذا باختصار في معاني التأويل. هذا وبهذا القدر على وجه الإجمال ننتهي من مقدمة التفسير، وثمة مباحث تأتي في ثنايا التفسير إن شاء الله تعالى. فإذا كان لأحد سؤال ملح فليتفضل. بارك الله فيكم.